هل يمكن أن نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم تفريج الكربات؟ لا، لأن تفريج الكربات من خصائص الخالق. فإذا مقتضى التوحيد أن تعرف حقوق الله سبحانه وتعالى فتخصه بها، وأن تعرف بعد ذلك صفاته فتخصه بها، صفات الله سبحانه وتعالى. من يعلم الغيب؟ إذا فكرت في نفسي في مسألة وأضمرت في قلبي شيئا، فمن ذا الذي يطلع عليه؟ هل يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يطلع عليه ملك مقرب أو نبي مرسل؟ من النافع؟ من الضار؟ من الرازق؟ من الخالق؟ من المدبر؟ إذن هذه كلها صفات الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الله عز وجل يتكون من هذين الركنين: إعطاء الخالق حقه وإفراده بصفاته. توحيد الألوهية يتكون من هذين الشطرين: إفراد الله سبحانه وتعالى بحقوقه وإفراده بصفاته. ولنفصل أكثر. من حقوق الله سبحانه وتعالى حق الخضوع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الصحابة أن لا يخضعوا إلا لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علم الصحابة عنهم ما يخضعوا ليكون ملان، لذلك نجبر الواحد منهم يجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويسولوا عن الأمور اللي يلو كان ما هو موحد حق التوحيد ما يقدر يسول عنها، ما يقدر يواجه بها النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا خارقنا ثلاثة تحجدوا عن غزوة مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتحجدوا عنها ما بهم النفاق، هم الصحابة متعدلين، تحجدوا عنها واحدين أخرين غير بهم النفاق، غير هذا الثلاثة ما بهم النفاق. ومنين جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الغزوة؟ اعترفوا بالحقيقة. واحد منهم قال له كعب بن مالك، والآخرين قال له هلال بن أمية، والآخرين قال له مرارة بن الربيع. اعترفوا بالحقيقة ولا كذبوا. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وآمر الناس عنها: ما لا تتكلم لهم ولا تتجاوبهم ولا تشرك عليهم وتقاطعهم. طبعا ما هو قايلها من عند راسه، جاي تولى من عند الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عقوبة لهم على تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم عذر، هم اعترفوا عنهم ما عندهم عذر سوى شنو. ومضوا 50 ليلة في ذيك المقاطعة ما يتكلم لهم حد، والعشراية قاعد التالية منها مشاو عنهم الزوجات، عادوا الزوجات قاع ما تلاوا يقربوهم بعض، واشتد عليهم الأمر. واحد منهم اللي هو كعب بن مالك رضي الله عنه يرصف في حيط والعم، وكان أغلى الناس عليه، ويقول له: أنشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ يا بي جاوب. ينشد مرة ثانية: يا بي جاوب. ينشد مرة ثالثة يقول: الله ورسوله أعلم ما يزيد عليه. مقاطعة تامة. ووصهم الآن حالتهم، قال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذه هي حالتهم. من جاءت التوبة عليهم من الله سبحانه وتعالى، نزل الله تعالى القرآن عنه وتابع عليهم وتجاوز عن ذلك الخطيئة اللي عدلوا، وعادوا له يعودوا يتكلمونهم الصحابة، انكبت عليهم الأدمية كاملة تبشرهم. لكن اللي كان خالق لهم مقاطعتهم خلق لها عكسه. محل الشاهد الصن كعب بن مالك هذا قال عنهم شئ منين علم بالبشارة؟ مش وعد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورا صلاة الصبح، مسجد نبوي. منين جاء؟ لحقوا يبرق وجهه من السرور، قال: وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك في وجهه. من أنك اقترن منه قال له: أبشر. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن آدم هذا: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. شوف الصة الصحابي اللي كان ضايق به الواسعات وكان داخل يضيق ذنبته، ما يشطن عن يقول له: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ ولا شانت عند النبي صلى الله عليه وسلم به اللي معلمه انهم يخضعوا لله سبحانه وتعالى خضوعا كاملا. قال له لا بل من عند الله. اذا حق الخضوع التام لا لله سبحانه وتعالى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يستحق تعظيم وخر لا بد منه، ولا يتم الايمان الا بتعظيمه في ذلك النطاق. وذاك التعظيم هو اللي نص عليه سورة الحشرات في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ونص عليه سورة النور في قول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم واجب ولا بد منه من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، غير احنا نارك حقوق الله سبحانه وتعالى. ذاك التعظيم اللي هو التعظيم اللي لا يقبل ألوهية ما يقدر أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحد أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم يعود شرك بالله. لذلك خالق واحد قال ما شاء الله هو الشئت، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله هو الشئت، قال له أجعلتني لله ندا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجعلتني لله ندا، قال له قاديتني أنا ومولانا، قل ما شاء الله وحده. إذن كيف قلنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمهم عن الخضوع التام والتعظيم التام إلا لله سبحانه وتعالى. إيه ومن مقتضيات الألوهية الخوف، خوف ما جائز الإنسان يعود خائف خوف الغيب إلا من الله سبحانه وتعالى. خالق خوف الشهادة، حد خائف من تعظوا عقرب الله يأكلوا السبع والله شيء، هذا تعظيم الشهادة خوف الشهادة معناها يعود خائف منه دائما يعود متواجه معه. احنا أركونات إياه ما غادي نشي في السبع، وقلوبنا ما فيها مهابل غير المخافة اللي ناتجة عن مهابة وملاهمة تخيل له عن ذاك اللي مخوف يقد يشيه في كل الحالات، ذيك لا تليق إلا بالله. هذا الإنسان اللي ما يقد يقول لفلان اتق الله به اللي ولي الصالحين وخائف من الصالحين يصبوا، هذا خوف بالغيب. الخوف بالغيب لا يليق إلا الله سبحانه وتعالى، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله. فهمتوا الفرق بين الخوفين؟ إذن هذا الخوف خاص بالله سبحانه وتعالى، ولذلك قال سبحانه فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال فلا تخافوهم وخافون. كذلك من مقتضيات التوحيد الرجاء، يعود حد لا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا مولي زاد هو لكن في الخوف خالق الرجاء في الأمور الأسباب هذه. حد يعرف حد أنه سب شيء يعطيه له، والله سب للربح، والله سب صرف عنه شيء واحد فيه، والله سب للبري من مرض كان واقع له، هذا لا يسبب به غير يعرف أنه ما هو مرجو لذاته ورجاء منه لا حد التسبب، ويعرف عن الله سبحانه وتعالى هو المحقق لذلك كله. ذا هو الفرق بين ذاك الرجاء والرجاء. ثم منين تعود متخيل لك عنه وهو ما سبب لك ولا عدل لك شيء، وتعود كده تعود وقع ما جابرته وقد تعود هو ميت في قبره غير متخيل لك عنه هو اللي عاطي كذا، ومنين تجبر شي تقول هذا مبارك فلان والله هذا من حجاب فلان، عندئذ يقع الشرك بالله سبحانه وتعالى. بين لهذا عاد الرجاء خارج عالم الأسباب. فهمتم اللي الفرق بين الرجاءين؟ هذا الرجاء هو اللي يصاف به الله سبحانه وتعالى أيضا الموحدين له، فقال ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. المحبة لله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة زاد هي محبة خاصة، ما هي كيف محبة الإنسان لأولاده ومحبته لآبائه ومحبته لعشيرته، ولهم ولي هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له محبة خاصة به لا بد منها، ولا يكون المؤمن مؤمنا إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. غير ذلك المحبة اللي مولاها يعرف عن هذا هو المنعم عليه، وأن كل ما لديه من النعم فهو من عند هذا الخالق. ذلك المحبة اللي مولاها كلما تذكر نعمة عرف أن ذلك الواحد الأحد هو المنعم بها. ذيك المحبة لا تليق إلا لله عز وجل ولا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وحد صرف لغير الله تعالى يعوداش يعود اتخذه شريكا لله. ولذلك قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كالحب الواجب لله. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء العابدين لمعبوداتهم. ولو ترى الذين ظلموا إذا رأوا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ذوك اللي كانوا يبغونهم وشغلتهم عزتهم عن محبة الله سبحانه وتعالى، ما زالوا لا يتبرؤون منه. من مقتضيات التوحيد كذلك التشريع، يعود حد عارف عن اللي يشرع الأحكام يحلل ويحرم إلا الله سبحانه وتعالى. من يعود عنده مخلوق آخر يتلقى منه التشريع؟ برلمان يحلل والله يحرم، والله شيخ يحلل والله يحرم، والله والد يحلل والله يحرم، يعود اتخذ ذلك لغير شريك لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى: منين ذكر طاعة الشياطين، وعن الشياطين يسولوا للإنسان عنه يحلل شيء مما حرم الله، والله يحرم شيء مما أحل الله، وأنهم يسولوا له قتل أولاده كيف كانوا المشركين عدلوا، وذلك الأمور كاملة التشريعات الباطلة اللي كانوا المشركين عدلوا. قال الله سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. معناه إلا اتبعتوهم في التحليل، والله في التحريم، والله أخضعتوه في ذاك اللي شرعوا، أرانكم تعودوا مشركين، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومن مقتضيات التوحيد كذلك الدعاء، حد عرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته يعرف عن اللي قد يستاجب الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى، اللي قد يقضي الحوائج إلا الله تعالى، اللي قد يزول الضنك إلا الله تعالى. حق والله ما يحق، منين يعود يعرف هذا ويتعاظر يقول يا فلان، والله تتلل وتتنك فيقول يا فلان، والله تبطى السحاب يقول يا ابويا وجدي. هذا معناه أنه إقرار بذلك بوحدانية الله سبحانه وتعالى، ما منه لا عدي، ما منه لا عدي. فمقتضى الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى أنك تعرف عنك دعائك ما يقدر يوجه وما الله سبحانه وتعالى به اللي غير الله ما تحت يد شيء، وأن الضنك ما يقدر يصرف ما الله سبحانه وتعالى به اللي هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كيف سمعته الآية. هذا من مقتضيات التوحيد الدعاء. شوف قال الله سبحانه وتعالى في أخبار الدعاء، قال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. هذا ما هذا الإقرار هون متفقين فيه المشركين الأولين ومتفقين فيه المسلمين ذاك كان غير بقبل من الله يفتصلوا. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه شركا، ولا ينبئك مثل خبير. وقالوا: الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذن النتيجة شنهي؟ إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا ترم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، حق والله ما يحق، وما لهم فيهما من شرك، حق والله ما يحق، وما له منهم من ظهير، حق والله ما يحق، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هم شنهي فائدتهم؟ رفعت أنت المخلوق عن قدره، هو إذا عاد مطيع لله تعالى ذاك ما هو زايد ولا يبغيه، ولا يقدر أنك تعظمه تعظيم لا يليق إلا لله سبحانه وتعالى. وإذا عاد قال أعوذ بالله من المجرمين ذلك ما هو نافع عند الله سبحانه وتعالى ولا هو رافع درجته لا مسلكم من العذاب الله يوقع فيه. لذلك المدعوون من دون الله عز وجل لا قسمين لا واحدين متعدلين وفاضلين وطيبين هذا الشيء عندهم إذا كانوا حيين ينكروه ويثقل عليهم ولا يقبلوه كيف الأنبياء عادوا يدعوا ويعيطهم من دون الله سبحانه وتعالى. عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضارك حي واسمع واحد يقول يا رسول الله تعالوا قال يا رسول الله عندكم أن التزيان عنده والله يقول له عيط المدان طبعا الله يقول له ادعوا الله سبحانه وتعالى وحده به اللي هو اللي شبيه من عند الراس أن المخلوق يخلق اهبده والخالق يعطى له حقه ومن حق الخالق عنه يدعى وأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه وأنه هو الذي يغيث وهو الذي يستغاث به. لذلك من قال واحد بين يدي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فهذا هو الذي يقتضيه التوحيد أن توحد الله سبحانه وتعالى في التعظيم في الخضوع في الخوف الرجاء المحبة التشريع والطاعة الدعاء وأن توحده في صفاته. أنت وركت إياها إلى عدت متخيل لك عني أنا إلى تخممت أنت في رأسك تخميم أنك إلى تخممت في رأسك التلقى يقول إنه اللمين وهذا ما لا فائدة كنا نعرفه وقلت يا الله لي كان التخميم استولى عليه هذا من هذا هذا شنو معنى أنا أنك تعتقد في أنا علم الغيب ومن تعتقد في علم الغيب ضللت ضلالا مبين به اللي مولا ننفع علم الغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم منين ننتفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وين هو حد آخر تلقى قد يطمع فيه. قال لهم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فمن اعتقد علم الغيب في غير الله سبحانه وتعالى راه وزاده وعدل شريك لله وهذا يسر في الناس. من اعتقد فيه النفع والله الضر والله الإماتة والله الإحياء والله التاظب كيف تسموه التاظب لا لإضرار اسمه سمات بذل اسمه سمات باسم آخر حد قال عن فلان يصب بمعناه أنه قال عنه يضر والضر بيد الله سبحانه وتعالى والنفع بيد الله. وحد قال هذا اللام بركت فلان معناه أنه اعتقد فيه النفع. شوفوا كيف رب الأنبياء والناس وكيف علموه. سليمان عليه الصلاة والسلام تعرف ذاك اللي نعم عليه به مدانة أعطاهم مدانة ملكا لا ينبغي لأحد من بعد وعادت الريح تجري بأمره رخاء خير حيث أصاب وسخروا للشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاء ويكلم علم منطق الطير وعلم منطق الدواب كلها واستولى على الملك كامل. خالق ملك علم بها جاب له الهدهد أخبارها وقال له عنها لها عرش عظيم يغير أنها بها تسجد هي وقومها للشمس من دون الله. وقال للناس الحاضرين في مجلسه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ارسلهم براوة. وخلق ذاك اللي خلق وردهم عليه ذاك الرد مشاوله هدية ورد لهم المرسول عنه هو هديتهم بلا حاجة فيها بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وتلفت على الملأ اللي حذاه يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من بركة الذي عنده علم من الكتاب. والله قال من بركتي أنا، والله قال من بركة بويا داود، هو بعد داود ببركته حق ولا ما يحق؟ ماله نبي مرسل، وسليمان هو من نفسه ببركته به اللي نبي مرسل، والذي عنده علم من الكتاب إذا هو الذي حاته قاع من راس المتعدل ما هو معتاد جليل سليمان وله علم من الكتاب، غير ما قال بركة واحد منهم، إنما قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أيوة في الصخرة واللي مع سليمان خاض على واد قال له وادي النمل وبيه كثرة الجنود وكثرة اللي مرافقهم الخلق ما لاهي تبقى قد ظهر من التراب ولا قد اللي يرفد نمل ما وطع ليش إذا لاهي يخل النمل من ما يسكنه من ما يدخل مساكن. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهو تعلم منطق الدواب كامل علموا له الله. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ما هي نعمتي أنا؟ نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مزاري دور تلنق في عباد الله الصالحين، ما هو هذه الناس اللي قاطع نفوسهن من الصالحين أو قاطعين لها أهلهن من الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه هي سيرة الأنبياء وهذه هي تربيتهم، رب الناس على توحيد الله سبحانه وتعالى، رب الناس على نفي التعظيم ونفي الخضوع ونفي الطاعة عن ما سوى الله سبحانه وتعالى والإقرار بها لله عز وجل وحده. إذن حد أعطى الله سبحانه وتعالى حقوق ولا شرك معاه فيها حد، وأعطى الصفات ولا شرك معاه فيها حد، يعود حقق توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فتنة وفينا من نوع أن الله تعالى هو الخالق هو الرازق هو المدبر، وبقى توحيد الأسماء والصفات. وحقيقته أنك تعرف أن الله سبحانه وتعالى متصف صفات الكمال كاملة ومنزه عن صفات النقص كاملة. زائد على ذاك يا الله تعود تعرف عن كل صفة وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والله وصف بها الله تعالى نفسه، عنها لا بد من الإيمان بها، ولا بد من الإيمان بها على حالتها. يغير حالة هذيك شنهي المضمون العربي تؤمن به، يغير الكيفية والهيئة تعود عارف أنك ما تقد تحيط بها ولا تقد تعرف ولا تقد تدركها، وتعود تعرف بعد أنها قطعا ما تقدر تعود كيف شيء من المخلوقات، ما تقدر تعود كيف شيء من اللي يصور ذهن به، اللي ذهن يصور لا أشياء فايتة فيه، والله عنده عنها تصور، والله قط سمع عنها شيء، وكيفية اتصاف الله تعالى بصفاته وكيفية خلقه وكيفية معناها كيفية أمره بالأشياء وكيفية اتصافه بصفاته وكيفية استواءه على العرش، هذا ما يقدر يحيط به حد ولا يقدر يسوي شيء أسوأ شن هو. إذا منين تعود عارف هذه الحقائق تعود ما عندك مشكلة. لا تسلك من أثرة مسائل، تسلك من النفي وتسلك من التشبيه والتجسيم وتسلك من التعطيل. تعطيل ملاهم فعن الله سبحانه وتعالى صفاته، وانت من انت تقر لله تعالى بشيء كامل وصاف به نفسه والله وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم تعود سلكت من النفي والتعطيل. ايه ومن انت تعود عارف انه ليس كمثله شيء تعود سلكت من التشبيه والتجسيم، ومن انت تعود عارف عن هذه الصفات صفات كمال تعود حققت التوحيد. مفهوم؟ إلى قلنا الرحمن، سمعنا كلام الله تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى لا بد أن نؤمن بها على حالتها، نعود عارفين الاستواء كلمة في العربية لها معنى، غير هذا المعنى يتصور في كل شيء بحسبه. إلى قلنا الرأس لا قلت لكم كلمة الرأس. الرأس هذا عرفتوا شنو؟ عرفتوا إيه الحقيقة اللي قالها الرأس؟ غير ما صورتوه. نعم كيف قلت؟ عرفتوا إيه الحقيقة اللي قالها الرأس؟ غير ما صورتوها. أنا قد نعود عيني على رأسي، قد نعود عيني على رأس لقاش، وقد نعود عيني على رأس شئ، وقد نعود عيني على رأس شبل. فالصفة تعرف كيف تعرف حقيقتها، ولكن لا تعرف كيفيتها إلا بمعرفة المتصف بها، وتختلف باختلاف المتصف بها. كما أنك ذات الله تعالى ما تقدر تحيط بها، كذلك صفته ما تقدر تحيط بها. إذن إذا قلنا الرحمن على العرش استوى، ما هي الله أبدا نفهموها كيف فهمنا لفلان على الملك استوى، والله على الكرسي استوى، والله على الفراش استوى. استواء المخلوق يحتويه مكان ضيق ويقعد فيها على هيئة معينة، وإلى مضى الساعة قاعد مهباس له يوجعوه مقاعده ورويه خباطه كامل. واستواء الخالق ما قد قاعد حد يتصور إلا استواء يليق بجلاله وعظمته وكماله. وتو إذن باش نعود وحدا الله تعالى توحيد الصفات، نعود قارين بالاستواء مؤمنين به ومؤمنين عنه ما هو كيف استواء المخلوقات، ونعود عارفين عن الاستواء ما اللي صفته كمال ما صفته نقص. مفهوم؟ إذن هذا يجري عليه حد يجري عليه الصفات كاملة. إلا قلنا بل يداه مبسوطتان، ما يحاول واحد منا عنه يصور أيد من اليدين اللي يعرف أيديانا فيها خمسة أصابع والله أيد واحد أخر فيها كذا من أصبع، ولا يحاول عنه يصور أيد جمل والله أيد شيء أخر، وإنما يعرف علم اليقين أنها لا يمكن أن تشبه شيء من المخلوقات، وأنها ليست جارحة كما يتصور الإنسان جوارح المخلوقات، وأنها صفة كمال، وأنها مثبتة لله سبحانه وتعالى غير منفية عنه. من أين يقول الله تعالى سميع بصير؟ ما يلا أبدا يتبادر الواحد منا عنه سميع عنده أذنين جارحة، وعن هذه الأذنين من أين ينقل عظمات لا يسمع، وعن من أين تبعد منهم الأصوات عظمات لا يسمعون؟ كلا، هذه هي أذن المخلوق يغير الخالق ليس كمثله شيء، هي قاعدة دائرها دائما. إذا سميع سمعا يليق به، وفات الأخبار، سميع سمعا يليق به لا كالمخلوقات ليس كمثله شيء. واضح؟ نفس الشيء بصير، بصير احنا الى من دون الجدار ذاك اللي وراه ما نعرف، وإلى درت قدامي هاي الساقط ذاك اللي وراه ما تدرى. وبصر الله سبحانه وتعالى لا يحده شيء، ولا هو جارحة، ولا هو شيء من الأمور اللي بدون صبر. إذن كيف نؤمن ببصر الله سبحانه وتعالى؟ نؤمن بأنه بصير لا يخفى عليه شيء، وبأنه بصير على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته، وبأن البصر صفة كمال له، وهكذا نجري كل صفات الله سبحانه وتعالى على هذا المسار. فحقيقة التوحيد إذن هي إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى في الخلق والرزق والإماتة والإحياء وتدبير الأمر، وإفراد الله سبحانه وتعالى أيضا بالألوهية، بحيث ما يخضع لشيء ما هو، ولا يطيع شيء خاطئ، ولا يتلقى التشريع ولا الأمر والنهي من حد خاطئ، ولا يخاف يكون منه، ولا يطمع يكون فيه، ولا يحب المحبة اللائقة بالإله يكون هو، ولا يوصف بصفات الكمال يكون هو، ولا ينزه عن صفات النقص يكون هو. مفهوم؟ هذا هو حقيقة التوحيد. ذكرنا الصقبي مقتضيات التوحيد عنه من مقتضياته، أنا طولت لا هنا قصر لك، عنه من مقتضياته أن يتلقى الإنسان التشريع لا من الله تعالى، يتلقى الأحكام لا من عند الله سبحانه وتعالى، الأمر والنهي والتحليل والتحريم وما كان يتلقى لا من عند الله. ومدانا من اللي من فضله عنه إكفان ذي المؤونة، لا تورطوا روسكم يا المخلوقات، لا تورطوا روسكم، أنتم ما تقدروا تسرعوا لنفسكم شريعة عادلة كاملة تامة غير ناقصة، بكم اللي جاهلين مصالحكم، بكم اللي جاهلين مصالحكم. إذن الله تعالى ربكم المحيط بكم اللي يعلم مصالحكم ويعلم ما ينفعكم وما يضركم وتولى عنكم هذه القضية. نزل لكم كتاب فيه ذاك اللي ينفعكم كامل، وفيه ذاك اللي يصلح معاشكم ومعادكم، يصلح دنيتكم وآخرتكم، فيه ذاك اللي فيه لكم الخير في كل جوانب حياتكم، في السياسة، في الاقتصاد، في علم الاجتماع، في الاعتقاد، في الثقافة، في الانكحة، في الأخلاق، في ذاك كامل. نزل لكم كتاب شافي وكافي في هذه الأمور كلها اللي تحتاجونها في حياتكم الدنيا والله في حياتكم الآخرة. هذا الكتاب المبين اللي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. من مقتضيات التوحيد عن يعود حد عارف عنه هو الكتاب الهادي، وأن الهداية ما تقدر تنشبر في شي خاطئ، ما تقدر تنشبر الهداية مطلقا في شي خاطئ. قال مولانا قل إن الهدى هدى الله، وقال قل إن هدى الله هو الهدى. هدى الله شنو؟ هذا القرآن. لذلك قال سبحانه وتعالى ألف لام من ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن الهدى للقرآن الكريم. وقال سبحانه قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال قل إنما أنذركم بالوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذر. إذن الوحي وحده هو اللي فيه الهداية، وما سوى الوحي لا يمكن أن تكون فيه الهداية. لن يتيقن الإنسان عن القرآن هو الكتاب الهادي، يعرف عن براء ومشاها مولانا. يلا اللي نعرف ليش انت ورك إلى شاتك براوة من عند حد، من عند حد من أهلك غايب بعيد، شلا هي يخرج لا هي تفرح به حق، لا هي تبادر بقراءته، لا هي ذاك اللي فيها من الأنباء السارة يسرك، وذاك اللي فيها من الشي يخلع تنخلع منه، وذاك اللي فيها من الوصايا تسعف تعداله. قال لك عنك تجيب له الفلان كذا وتعدل له الفلان كذا وتمشي له ما هو كذا وكذا، خاصته دراعة مخيطة خاصه. إذن ذاك اللي كان بالوصى عليه لا يتعدل. من تعود في البوادي ولا عندك ضواية ولا براوة جاتك في الليل لا تقدي النار، ما تحني الصبح بك هم يجتو عندك وتقدي النار وتحاول تم تشفري إلين تقرأ البراوة. من تعود أنت من نفسك ما تقرأ تمشي تلوذ الواحد يبري لك البراوة. ثم لكم تعرفوه إلين يقرأ لك ويقول لك فلان قال لك ما هو كذا وكذا. لنعد هذا هو اللي نعد مع بروات المخالق، إن شاء الله نعد مع بروات مولانا. نطرحوه الفوق على البيفة نقول له يوقي بيك القرآن الله إلا وخيرت بيك غير ما شمالنا صايمين لك وعدين بالبوتي. والله ما لنا صايبين لك، ما زلنا له نقرأ كتاب آخر. والله ما لنا صايبين لك، ما زلنا له نقرأ نظم آخر. هذا عندكم إنه يليق ببراوة الله سبحانه وتعالى. إذن لابد حد يعود عارف عن هذه الرسالة لها حق عليه، وهي أن يتعلمها ويتدبرها ويعمل بها. يتعلمها يقرأها ويتدبرها يتفهم معانيه ويعمل بها يتذكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ أفلم يتدبروا القول؟ والله سبحانه وتعالى قال لنا عن حد فيهم يخاف من مولانا يا الله يعود مقرن ليد مع هذا القرآن، يعود مقرن ليد مع هذا القرآن. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وذل الذين اتخذوا دينه لعبا ولهم وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت أي خشية أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ من هؤلاء الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فلهذا القرآن العظيم حق علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثل كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. لا بد يختار حد كان يعود من الأرض الطيبة اللي قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير والله من الأرض الخبيثة اللي قال مولانا والذي خبث لا يخرج إلا نكيدا. هذا القرآن هو سقاية القلوب هو سقاية القلوب. ثم تعرف عن القلوب مزرعة والله ما تعرفه هو فم نبتين واحدة نبات حسي واحدة نبات معنوي. النبات المعنوي اختار له الله تعالى أرضية قال له القلب والنبات الحسي اختار له الله أرض ذكية ذيك التراب اللي نعرف. وذا كامل لله في القرآن إن شاء الله ما لي نجيب لكم ما هو شوف القرآن والله شوف الحديث. شوفوا عودان القلب فيه نبات قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس على المتذكر. إذن هذه نبتة قال لها نبتة الإيمان موجودة في تراب قال لها القلب. والنبات الأخرى رانكم قاعد تعرفوا ذاك النبات عادي مشيله ملان أسحاب من السماء هي ذي المويه تعرفوا وذا النبات اللي هون مشاله ملين ملان أسحاب أخرى من السماء هي القرآن الكريم. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا شفت أنه غيث أصاب أرضا إيه والقلوب أرض فيها الطيب وفيها الخبيث والتراب هوك في أرض فيها الطيب وفيها الخبيث فيها اللي نبت وفيها اللي ما ينبت. حد عرف عن القرآن جاي عند الله سبحانه وتعالى ولا تم يسقي به قلبه ونبت فيه نبتة الإيمان اللي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أكلها شن هو الأعمال الصالحة تم ينبت الأعمال الصالحة ذاك هو علامة أنه استنفع من القرآن الكريم. من يعود الصلاة القرآن الكريم كيف قلت قبيلا لا لابن بريك لا حتو عزت وفكبو نبغوك القرآن الكريم ومتعدن عدن ونعرف عنك من عند الله تعالى يغير بينا عظمتك ما نقدو نقراوك لا هي نقراو هنا نظام هنا تياه لا مقبضة منك ولا هي نقراو هنا تياها مختصرات لا مقبضة منك ولا مقبضة من السنة. وعين قال عظم أن صايبين لذاك كامل واحدين في البوتيك واحدين في البيرو واحدين في أدبير هذه الدنيا اللي أخلع لا يحش منه ما قد حد يصيب عنها من القرآن كأنه هو اللي قد يصاب عنه. من يعود هذه هي حالة الناس مع القرآن الكريم يعود هذا هو محض كفران نعمة الله سبحانه وتعالى به اللي ما خالق نعمة في هذه الأرض بعد الهداية للإسلام أعظم من هذا القرآن ما خالق نعمة أبدا أعظم من هذا ولا خالق مولي شيء على وجه الأرض فاصل فيه الإنسان كيف فاصله القرآن الكريم ما خالق شيء على وجه الأرض فاصل فيه الإنسان كيف فاصله القرآن الكريم وطبعا فاصله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي تبين هذا القرآن الكريم. من العود داير من دونها حواجز يعود اقتحم قول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. الأمة الإسلامية بل منين ضعفت وشتت وتخاذلت وبعدت عن الإسلام وعاد هين على الضلالات كاملة تدخل فيها وهين على الكفار يستحوذوا عليها وهين على الشيطان يستحوذ عليها من انتخلات عن القرآن الكريم ودارت في البشوخة وصيبة مرض قالوا مرض التقليد عادة لا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. والتقليد هو أخذ قول الإنسان من غير معرفة دليله، هو كل قول يحتاج إلى دليل. أي حد قال لك شيء في دينك ما جاب لك عليه دليل خذ لك، وكذلك من اللي تعرف عن حد قال لك عشي في أمور الدنيا ما جاب لك عليه دليل خذ لك. حد قال لك عن البضاعة الفلانية عنها رابحة، عنها اليوم طلعت لها وعر ولا جاب لك عليها برهان، قد عود غارك يدورك كانك تدير بضاعتك في السماء إلين يبيع هو بضاعته وتبقى أنت حاكم يدين. إذن كل شيء لا بد له من برهان. ولذلك التاجر اللي يعرف التجارة ما يتم قاعده وتقول إني شيء حد يقول له خالق ما هو كذا وكذا، لا عنده وقت من النهار لا بد يستدر فيه لين يعرف السوق شنو حالته وشنو حركة البضائع فيه، وشطرة من الغلاء وشطرة من الهون وشطرة من البضائع المهمة وهكذا. من عدو ديننا تاكلين على الناس أولاها من أن تقصوا ونعرف أدلة ونعرف ذاك اللي قايل إن الله تعالى وذاك اللي قايل إن النبي صلى الله عليه وسلم، نعود له إلى خسر خسرانا ما بعده خسران. أيوة شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم جانا من عند الله سبحانه وتعالى بالبينات والهدى، ومن البينات اللي جانا بها النبي صلى الله عليه وسلم عنا ما زلنا له نسول في قبورنا، نسول عن أمور أساسية ثلاثة: واحدة ربنا، واحدة ديننا، واحدة الراجل اللي مشان. هذا الراجل اللي مشان من عدو كنا عندنا رجال آخرين واحدين فيهم، واحدين في قراية كتبهم، معلقين قلوبنا بهم، من الله نتفقدوا يتفقدوك الرجال. هو ما يسميه بس هو الأحاديث كاملة قالت ما تقولوا في هذا الرجل الذي بعث فيكم، والله كلمة بهذا المعنى، هذا اللفظ والله لفظ آخر كيف. إذا الحد ما طبب نفسه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحده والعمل بالقرآن الكريم، له يوم يسول في قبره ما يعرف الجواب شنو، ما هو له يعرف الجواب. لا بد للإنسان يطبب نفسه على أنه ما يتخذ من دون كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما آخر. يقدوا واحدين منكم يقولوا إيوه إحنا العلماء نزرقوه، ثم أرك همكم كأنكم علماءنا هذا اللي نعرفه ونعرفه فضله ونزرقوه من عظماتنا غدين نفيهم. العلماء بعد قاع شنو معنا؟ العلماء ما لهم ورثة الأنبياء، الوارث ذي اللي يورث شنو شي جايبه هو من عند راسه، والله شي لحقه عند ذي اللي موروث منه شي لحقه قدامه. إذن معنى أن علامة عنه وارث يتم لحقنا لا التركة اللي خلات له، معناها زاد بعبارة أخرى عن العالم ذاك هو اللي جيب إن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم به، اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما ورث شيء أسوأ شنو هو، ما هو القرآن والسنة. ولكن لحد يقبل من ذلك التركة قد اللي لاحقه. إذن اللي مأمور به العالم هو أن يبلغ عن الله سبحانه وتعالى تركة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو دور العالم. ودور نحن أن نسول العالم عن تركة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسولوها عن اجتهاده هو ورايه ولا عن اجتهاد واحدين سبقوه ورايهم، نسولوها عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم.